بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الأمس الكلام على ما بقي من تقاسيم الاستثناء، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى ما يتعلق بمبحث المطلق والمقيد، وذكرنا المناسبة من ذكر المطلق والمقيد ما بين المخصصات المنفصلة وما بين الخاص وما بين العام، ما بين ما ذكرنا الحكمة من ذلك والمعنى من ذلك، وذكرنا تعريف المطلق من حيث اللغة والاصطلاح، وهكذا المقيد من حيث اللغة ماذا والاصطلاح، وذكرنا أن الإجماع قائم أن الأحكام إذا جاءت مطلقة فهي على إطلاقها، وإذا جاءت مقيدة فهي على تقييدها. ثم أيضا ذكرنا المسألة التي بعدها، وهو إذا جاءت مسألة فيها مطلق وفيها مقيد، فيها مطلق وفيها مقيد، أي بمعنى جاءت في مكان مطلقة وجاءت في مكان مقيدة. ونبهنا على أنه في باب حمل المطلق على المقيد كما سيأتي أنه لا ينظر إلى المتقدم من المتأخر، لا ينظر إلى المتقدم من المتأخر، بل بمجرد وجود المطلق والمقيد وقد اتحد في السبب والحكم، فإن المطلق يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد بالإجماع، يحمل على المقيد بالإجماع إعمالا للدليلين، إعمالا للدليلين، بخلاف ما لو أعملنا المطلق وأهملنا المقيد، أو أعملنا المقيد وأهملنا المطلق، فإن هذا إعمال لأحد الدليلين الثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الله عز وجل أولا أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترك أيضا المطلق والمقيد إهمال الدليلين، إهمال ماذا للدليلين، والحمل هو الجمع والإعمال، هو الجمع والإعمال، وهو أولى من الإهمال. وذكرنا أن المطلق مع المقيد بالاستقراء، بالاستقراء لا يخرج عن واحد من أربعة، لا يخرج عن واحد من أربعة، وهي ما يتعلق باتحاد السبب والحكم، أو باختلاف السبب والحكم، أو باتحاد الحكم مع اختلاف السبب، أو باتحاد السبب مع اختلاف ماذا الحكم. فهذه أربع ماذا صور للمطلق مع المقيد. ومسألة مبحث المطلق والمقيد هذا باب واسع جدا، هذا باب واسع عند الأصوليين جدا، وما ينبني عليه من الفروع الفقهية، لكنه من الأبواب المهمة، من الأبواب ماذا المهمة. فنأتي على الصورة الأولى، إذا اجتمع، إذا اتحد السبب مع الحكم، إذا اتحد السبب مع الحكم في المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد، وهذا بالإجماع، وهذا ماذا بالإجماع ولا خلاف بين العلماء. فنأتي على هذه الصورة ونذكر عليها بعض الأمثلة التطبيقية، نذكر عليها بعض الأمثلة ماذا التطبيقية، فإنها من المسائل ماذا المهمة، فإنها من المسائل المهمة. فإذا انتهينا بمثال أو مثالين أو ثلاثة، سنرجع إلى المسألة أيضا المجمع عليها، إذا اختلف السبب واختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، وهذا بالإجماع، وهذا ماذا به الإجماع، سنذكر عليه مثالا، سنذكر عليه ماذا مثالا، لكن نبقى مع القسم الأول، نبقى مع القسم الأول، وهو ما يتعلق باتحاد السبب مع اتحاد ماذا الحكم، اتحاد السبب مع اتحاد ماذا الحكم، نذكر عليه يعني مثالا أو مثالين، نذكر عليه مثالا أو مثالين. المثال الأول وهي ما يتعلق بمسألة قطع الخفين أسفل من الكعبين الذي اتحد فيها السبب واتحد فيها ماذا الحكم، اتحد فيها السبب واتحد فيها ماذا الحكم، فالحكم ماذا واحد والسبب ماذا واحد، الحكم واحد، وهما يتعلق بلبس ماذا الخفين، لمن لم يجد النعلين هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في حديث ابن عمر المقيد وفي حديث عبد الله بن عباس المطلق، والحكم فيهما وهما يتعلق بلبس الخفين لمن لم يجد النعلين، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتحد عينا، الذي اتحد ماذا؟ عينا. إذن هذا الحكم اتحد ماذا؟ اتحد ماذا في عين الحكم؟ اتحد في عين الحكم حديث ابن عمر الذي هو مقيد، وحديث عبد الله بن عباس الذي هو ماذا؟ مطلق. ما هو الحكم الذي اتحد فيه؟ الإحرام أو لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، لبس الخفين لمن لم يجد ماذا؟ النعلين. والسبب واحد وهو الإحرام، والسبب واحد هو الإحرام. إذن هذا اتفق فيه السبب واتفق فيه الحكم، اتفق فيه السبب، يعني جاء مطلق وجاء مقيد، فاتحد حكما وسببا، اتحد حكما ماذا؟ وسببا. حكم المطلق هو عين حكم معين، حكم المطلق هو عين حكم ماذا؟ المقيد. وهكذا فيما يتعلق بالسبب الوارد، عين السبب هذا وهذا. إذن فاتحد سببا واتحد ماذا؟ حكما. حكم المطلق هو عين حكم يعني المقيد، حكم المطلق هو عين حكم ماذا؟ المقيد. وهكذا فيما يتعلق بالسبب ماذا؟ الوارد. السبب يعني ماذا؟ المطلق هو عين السبب ماذا؟ المقيد. فحصل يعني فهل يحمل المطلق على المقيد؟ على ما مر معنا الإجماع قائم على أنه إذا اتحد السبب واتحد ماذا؟ الحكم، فإن المطلق يحمل على المقيد، يحمل ماذا؟ على المقيد. هذا بالإجماع، لكن نأتي نطبق هذه الصورة، فهل هي من هذا المعنى؟ وكيف حملها العلماء؟ جمهور العلماء طبعا مشوا على هذا المثال، قالوا عندنا حديث ابن عمر قام مقيدا من لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين، وقالوا جاء حديث عبد الله بن عباس مطلق، فيحمل المطلق على المقيد، فإذا لم يجد نعلين لبس الخفين لكن يقطعهما أسفل الكعبين. هذا مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير ماذا؟ العلماء. بينما بالمقابل يعني خالف يعني بعض العلماء، فقالوا في هذه الصورة خاصة لا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد، مع أن القاعدة ما في إشكال، لكن عندنا ما يعارض هذه القاعدة بما هو أقوى منها، يعني قاعدة المطلق والمقيد إذا اتحد سببا وحكما هذه بالإجماع. لكن قد مر معنا في قواعد الفقه أن القاعدة الفقهية إذا كانت محل إجماع بين العلماء لكنها معارضة أيضا بقاعدة فقهية هي أقوى منها، فهل تقدم عليها؟ نقول نعم تقدم ماذا عليها. فنأتي إلى هذه الحادثة، كيف حصلت هذه الحادثة؟ وقلنا أن المسألة ليست من قبيل حمل المطلق على المقيد، وإلا يلزم بحمل المطلق على المقيد يعني إبطال قاعدة محل اتفاق بين العلماء، إبطال قاعدة محل اتفاق بين العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة حاجا، وذلك في السنة العاشرة، علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني ما يتعلق بالمناسك، وسئل عليه الصلاة والسلام عما يلبس ماذا؟ المحرم، وذكر إذا لم يجد إزارا يلبس السراويل، إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين إلى آخره. وكان الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أقل، كان الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ماذا؟ أقل. فعلمهم هذه التعاليم، فهذا في الصحيح أيضا. وفي الصحيح أيضا من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في عرفة ماذا يلبس ماذا؟ المحرم، فذكر كنحو حديث ابن عمر، لكنه لما ذكر الخفين ما قال إذا لم يجد الإنسان النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، وإنما أطلق، وإنما أطلق جمهور العلماء على القاعدة، حمل المطلق على المقيد، فقالوا من لم يجد نعلين يقطع يلبس الخفين فيقطعهما أسفل الكعبين حملا للمطلق عن المقيد. بينما أبى هذه يعني هذا القول الإمام أحمد في رواية، واختارها شيخ الإسلام ابن القيم ابن تيمية وهكذا ابن القيم وجماعة من العلماء، أن الحمل ها هنا ممنوع. القاعدة الصحيحة إذا اتحد السبب والحكم، القاعدة الصحيحة يحمل المطلق على المقيد ولا ينظر إلى المتقدم من المتأخر، ما في إشكال عندنا فيها. لكن عندنا إذا أعملنا هذه القاعدة وهي حمل المطلق على المقيد مع اتحاد السبب واتحاد ماذا؟ الحكم، أبطلنا قاعدة أخرى هي أقوى منها. إيش هذه القاعدة؟ قالوا هذه القاعدة لا يجوز بالإجماع، لا يجوز ماذا بالإجماع؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. أي بيان الذي سيتأخر عن وقت الحاجة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فإن الحضور الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في المدينة وعلمهم تعاليم الأنساك لم يكن معه إلا جمع قليل، وأما في عرفة فقد ذكر جابر بن عبد الله الذي ساق حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 20,100,000، أنهم نحو ماذا 20,100,000 ماذا الألف الذين كانوا ماذا في عرفات مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جمع أضعاف ما كان ماذا في المدينة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخفين ولا يعرج على القطع، ولا يعرج على القطع، مع أن الكثير ممن حضر في عرفات لم يحضر في المدينة ويحتاج أنه يبين له، واحتاج أنه ماذا يبين له، لا يقال أن هؤلاء الذين حضروا هم الذين حضروا. فذاك هذا المطلق الذي جاء فليلبس الخفين وسكت عن القطع، أولئك الذين سمعوا القطع هم الذين سمعوا القطع، سمعوا ماذا المطلقة هنا، فسيحملون المطلق على المقيد ولا إشكال. لكن الجمع في عرفات أكثر من الجمع في المدينة، الجمع في عرفات أكثر من الجمع في المدينة. لك أن تقول في المدينة نحو ماذا نحو 20,000، لكن في عرفات يقول جابر بن عبد الله 20,100، نحو 20,100,000 الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ما يدرون بالمقيد، لا يدرون بالمقيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فيلزم من ذلك أن هؤلاء لا يعلمون هذا البيان ولا يدرون عن هذا البيان، فيلزم من إعمال المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه وقت حاجة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنساك، عن المحظورات في الحج، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين مع أنه يلزم أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، يدل على أن هذا القول ناسخ لذاك القول، وهو أن الإنسان يلبس الخفين ولا يقطعهما أسفل من الكعبين إذا لم يجد النعلين، أي أن الثاني ناسخ للأول، وليست القضية من قبيل حمل المطلق على المقيد. فأيهما أقوى في الدلالة، قاعدة حمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب الحكم، أو قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ الثاني أقوى، الثاني ماذا أقوى. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن هذا المثال الأصل حمل المطلق على المقيد، اتحد السبب واتحد الحكم، فالقاعدة المجمع عليها أنه يحمل المطلق على المقيد، فالجمهور جروا على هذا، لكن جاء المحققون كأمثال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ومن معه قالوا لا، لا يحمل المطلق على المقيد هاهنا. لماذا؟ قالوا يلزم منه إلزام كبير. ما هو هذا الإلزام؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. الكثير ممن حضر في عرفة لا يدري عن البيان الأول، لا يدري عن البيان ماذا الأول، لكن لو كان الجمع الذين حضروا في المدينة هم الذين حضروا في عرفة، نقول يحمل المطلق على المقيد، ما في إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج أن يبين لهم في كل وقت من لم يجد النعلين يلبس الخفين وليقطعهما، بين لهم. لكن الجمع الذي حضر أكثر في عرفة، فهذا هو المثال الأول، هذا هو المثال الأول الذي اتحد فيه الحكم واتحد فيه ماذا السبب الأصل، أنه إذا لم يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أن المطلق يحمل على المقيد، أن المطلق يحمل على المقيد. هذا المثال الأول. المثال الثاني من أجل تطبيق القاعدة أكثر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، هكذا لا نكاح إلا بولي، فالحكم لا نكاح، فالحكم ذا لا نكاح، وما يتعلق بالإطلاق لا يعني ماذا إلا بولي، أي من الأولياء، أولياء ماذا المرأة، إلا بولي وشاهدين. جاء في لفظ آخر لا نكاح إلا بولي مرشد، على كلام في اللفظ هذا، على كلام في الحديث هذا، وشاهدي عدل. انظر الحديث الثاني في زيادة، في زيادة تقييد على الحديث الأول. الحديث الأول أطلق الولي سواء كان مرشدا أو غير مرشد، لكن الحديث الثاني جاء فيه التقييد بالوصف أن يكون مرشدا. وهكذا فيما يتعلق بالشهود، الحديث الأول في إطلاق، وجاء الثاني يقيد بالعدالة، يقيده ماذا بالعدالة، فقالوا إذن عندنا ها هنا اتحد الحكم والسبب. ما هو الحكم؟ نفي النكاح. وما هو ماذا يعني ماذا يعني وما هو ما يتعلق يعني ما يتعلق بنفي الحكم، انتفاء ماذا الحكم، هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الحكم، هذا من قبيل الحكم، والسبب هو النكاح. إذن نفي النكاح، نفي النكاح لا نكاح، هذا نهي ونفي، وهذا حكم، واتحد في الحديثين، والسبب هو النكاح في الحديثين. إذن اتحد الحكم واتحد السبب، لكن أحدهما مطلق والآخر مقيد، بالإجماع يحمل المطلق على المقيد. نحن نمثل بهذا الحديث وإن كان في بعض ألفاظه كلام، لكن من باب إيضاح القاعدة أكثر، من باب إيضاح القاعدة ماذا أكثر فيحمل المطلق على المقيد. بحمل المطلق على المقيد في المثال الأول والمثال ماذا؟ الثاني. بالمثال الأول والمثال ماذا؟ الثاني. ماذا حصل؟ أعملنا الدليلين، أعملنا ماذا؟ الدليلين بزيادة، يعني أعملنا المطلق زيادة، أعملنا المطلق زيادة. أين المطلق؟ الولي وما يتعلق بالشهود. فلما تزيد على الولي أن يكون مرشدا وعلى الشهود أن يكون ماذا؟ عدولا، معنى هذا إعمال للمطلق بزيادة، إعمال للمطلق ماذا؟ بزيادة، بخلاف من أعمل المطلق وأهمل المقيد. وأهمل ماذا؟ المقيد. إذن إعمال الجمع بين المطلق والمقيد أننا بحمل المطلق على المقيد أعملنا المطلق زيادة، بخلاف ما لو أعملنا المطلق من دون المقيد قصرنا، قصرنا فيما يتعلق، أهملنا قيود فيما يتعلق بالمقيد. لكن لما أعملنا المقيد أي حملنا المطلق عليه فقيدناه، أعملنا المطلق والمقيد. تنبهوا لهذا أخوان، يعني بإعمال المطلق فقط من دون ماذا؟ التقييد. هذا إهمال لحديث فيه وصف ما يتعلق بالشهود بالعدول وما يتعلق بالولي أن يكون ماذا؟ راشدا. وبإعمال المقيد الذي حملنا عليه المطلق، لأن هذا المطلق أحد أفراد المطلق، المقيد أحد أفراد ماذا؟ المطلق، فأعملناه بزيادة. كيف الزيادة؟ ما هو أعملنا مجرد الشهود والولي، بل زدنا أن يكون أوصاف هؤلاء أن يكون على كذا وكذا. ففي يعني حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب إعمال للدليلين. أما كونك يعني ماذا تعمل المطلق فقط، هذا إهمال للمقيد، هذا إهمال للمقيد فقط. وإعمال المطلق من حيث لا شك أنه يشمل المقيد، لا شك أنه يشمل المقيد، فإن الشهود وهكذا الولي أحد أفراد المطلق، أحد أفراد ماذا؟ المطلق. فالأولى الإعمال وترك ماذا؟ الإهمال، وترك ماذا؟ الإهمال للحديث. هذه مسألة محل كما قلنا محل اتفاق، إذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد. وقد عرفنا لماذا يحمل المطلق على المقيد، فإن في تقييد المطلق إعمال للمطلق بزيادة، إعمال للمطلق ماذا؟ بزيادة. فلم تهمل شيئا من أفراد المطلق، لأن المطلق المقصود به واحد، مر معنا أن المطلق يدل على الحقيقة من حيثه، ما هو كل الأفراد تعملها. فإذا أعملت فردا وهو المقيد بوصفه فقد أعملت المطلق، فقد أعملت ماذا؟ المطلق. هذا إذا اتحد الحكم والسبب. الصورة الثانية إذا اختلف السبب والحكم، إذا اختلف السبب والحكم بالإجماع لا يحمل المطلق على المقيد، إذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع، لا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع. ما صورة هذه المسألة الذي يختلف فيها الحكم ويختلف فيها ماذا؟ السبب. يختلف فيها الحكم ويختلف فيها ماذا؟ السبب. مثاله فيما يتعلق بما جاء من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة، وجاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في حديث ماذا؟ أبي هريرة، ما أسفل من الكعبين في النار. صحيح، ما أسفل من الكعبين في النار. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مطلقا، كلما جاوز الكعبين، نعرف الكعبين، الكعبان هما العظمان البارزان أعلى القدم وأسفل الساق، هذان كعبان. ما أسفل الكعبين، ما أسفل من الكعبين في النار. انظر وتأمل، ما أسفل من الكعبين في النار، سواء كان سراويل أو كانت أزر أو كانت قمص، كل هذا يعتبر في النار، ما أسفل من الكعبين. نفهم من هذا أنه إذا حاد الثوب عموما من سراويل من قمص ومن كذلك أزر، إذا حاد الكعبين، إذا حاد الكعبين أو غطى الكعبين، ما لم يتجاوز الكعبين فإن هذا لا يدخل في النهي، فإن هذا لا يدخل ماذا؟ في النهي. لكن جاوز الكعبين يعني بمعنى غطى الكعبين، غطى الكعبين فتجاوزهما، فإذا جاوز الكعبين فيشمله ماذا؟ الحديث، ما أسفل من الكعبين، ما أسفل من الكعبين قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في النار. لكن ما حاد الكعبين أو ما غطى الكعبين أو ما كان على الربع من الكعبين، كل هذا لا يدخل في النهي، لأن الحديث له منطوق وله ماذا؟ مفهوم. وما على الكعبين من باب أولى إلى جهة الساق، من باب ماذا؟ أولى. وإذا كان إلى نصف الساق فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السنة، إزرة ماذا؟ المسلم إلى نصف الساق، إزرة المسلم إلى نصف ماذا؟ الساق، هذه هي السنة. وإذا جاوز يعني ماذا؟ نصف الساق باتجاه الركبة، نقول خلاف السنة، نقول خلاف السنة، لكن ما يدخل في المحرم. ولو جاوزها إلى الركبة، جاوزها حتى أظهر الركبة، الركبة ليست من العورة، لأن محل العورة عند الجمهور ما بين الركبة والسرة البينية الذي بينهما، أما الركبة ففي حد ذاتها ليست ماذا؟ من العورة، لكن هذا خلاف السنة، هذا خلاف ماذا؟ السنة. إذن فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تكلم على الحكم مطلقا، فيه إطلاق، فيه ماذا؟ إطلاق. قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. فذكر يعني السبب وذكر الحكم، ذكر السبب وذكر ماذا؟ الحكم مع هذا ماذا؟ السبب. والذي يقابل هذا الحديث هو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه ماذا؟ خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وجاءت زيادات، وجاءت ماذا؟ زيادات. إذن هذا يختلف عن الحديث الأول، فيه التقييد بالخيلاء، من جر ثوبه ماذا؟ خيلاء، جر بمعنى يمشي في الأرض، يعني جاوز الكعبين، لأن الثوب إذا جاوز الكعبين جره الإنسان في الأرض، ما فيه التحديد بالكعبين، ولكن كون الإنسان يجر ماذا؟ ثوبه، معنى أنه قد جاوز الكعبين، قد جاوز ماذا؟ الكعبين وغطى ماذا؟ القدمين، معنى ذلك أنه سيجره في الأرض، سيجره ماذا؟ في الأرض. فيقول: من جر ثوبه ماذا؟ خيلاء، من جر ثوبه ماذا؟ خيلاء، فقيده بالخيلاء. وأيضا ما يتعلق، قال فذكر العقوبة أيضا تختلف عن عقوبة تلك، إذن هذا السبب يختلف عن ذاك السبب، هذا سبب يختلف عن ذاك ماذا؟ السبب أن ذاك مجرد يعني جعل الثياب أسفل ماذا من الكعبين، أن هذا في النار، فذكر السبب وذكر الحكم. وهنا ذكر لك السبب وهو ما يتعلق بالخيلاء. وما هو الحكم؟ أن الله عز وجل لا ينظر ماذا إليه يوم القيامة. وجاء الزيادات، وجاء الزيادة، إذن اختلف السبب واختلف ماذا؟ الحكم. والإجماع قائم على ماذا؟ أنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واختلف الحكم. ومن حمل المطلق على المقيد فقد أبطل القاعدة المتفق عليها بين العلماء. ما هي القاعدة المتفق عليها بين العلماء؟ إذا اختلف السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع، حتى عند الجماهير، سبحان الله، مع أن جماهير العلماء في مثل هذه القضية ماذا يقولون؟ يقولون يحمل المطلق على المقيد، وهذا الفعل يكون من قبيل المكروه. إذا جر الإنسان، إذا جاوز الإنسان بثوبه كعبيه ما لم يكن من قبيل الخيلاء أي الكبر، فإن هذا مكروه وليس بمحرم، حملا للمطلق على المقيد. قالوا نقول أنتم بين أمرين: إما إعمال القاعدة المجمع عليها وهي إذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد، وإما إعمال هذه القاعدة، إما تبطلون هذه القاعدة الذي هي محل إجماع بين العلماء، وإما تعملون هذه، يعني ماذا؟ تبطلون هذه القاعدة الذي هي محل ماذا؟ إجماع بين العلماء، وأنتم من القائلين بها، أنتم من القائلين بها. ما الحامل لجمهور العلماء على هذا الأمر أنه يعني يحمل المطلق على المقيد مع أنه لا اتحد السبب ولا اتحد ماذا؟ الحكم. قالوا يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من حديث ابن عمر، فقال أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحد شقي، أي أحد شقي ماذا؟ ثوبي ماذا؟ يرتخي علي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ في لفظ: لست منهم، وفي لفظ: لست ممن يفعله ماذا؟ خيلاء، لست ممن يفعله ماذا؟ خيلاء. ماذا يقول من يعني ماذا؟ من انتصر لقول ماذا؟ الجمهور. قالوا: هذا خير ما يبين الأحاديث، أن الأحاديث محمولة على هذا الأمر، أنه إذا جرها الإنسان خيلاء هذا هو المحرم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث قال: أبو بكر أنا أحد شقي، يعني ماذا؟ يرتخي علي، أحد شقي ثوبي يرتخي ماذا؟ علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست منهم، وفي لفظ: إنك لست ممن يفعله ماذا؟ مخيلة. قالوا: هذا يدل على أن الأحاديث تفسر بالمخيلة، فيحمل المطلق على المقيد، فيحمل المطلق على المقيد. أخذوا من قصة أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أنتم بين أمرين: إما إبطال القاعدة المتفق عليها وهي عدم، يعني وهي عدم حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب والحكم، وإما تأويل ما جاء عن أبي بكر الصديق. كيف يؤول؟ ما جاء عن أبي بكر الصديق يؤول ما جاء عن أبي بكر الصديق بحديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والإسبال فإنه من المخيلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مجرد الإسبال مخيلة، فإنه من المخيلة، إياك والإسبال فإنه من المخيلة، أي بمجرد الإسبال هذا مخيلة، بمجرد الإسبال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لست منهم أو لست ممن يفعله خيلاء، أي بمعنى أنك ما ستترك ثوبك ماذا يتجاوز الكعبين حتى تقع في المخيلة، فلست ممن يفعله خيلاء، أي ما ستستمر على هذا الفعل ما دام تتعاهد ماذا أحد شقيك، ما ستفعل هذا ماذا الفعل، أي بمعنى لست منهم الذين يتساهلون ويتركونه إلى أسفل الكعبين فيقع في المخيلة، سواء يعني تكبر أو لم يتكبر، بمجرد مجاوز الثوب للكعبين هذه مخيلة، هذا الفعل هذا يعتبر من المخيلة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لست منهم أو لست ممن يفعله ماذا مخيلة، أي بمعنى لست ممن يترك ثوبه يتجاوز الكعبين فيتركه على هذا فيقع في المخيلة، هذا أحسن ما يقال. لماذا؟ لابد من هذا التأويل، وإلا أبطلنا قاعدة محل اتفاق بين العلماء. ما هي القاعدة؟ إذا اختلف السبب والحكم لا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد، لا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد، هكذا يعني يفسر ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائل: أين السبب وأين الحكم في حديث أبي هريرة؟ الحكم ما أسفل من الكعبين، والسبب أنه ماذا ما أسفل من الكعبين هو السبب، والعقوبة هي في النار. وحديث ابن عمر أن السبب هو ماذا المخيلة، أن من جر ثوب هذا خيلاء السبب هو ماذا المخيلة، والحكم هو ما يتعلق بأن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. فاختلف الحكم واختلف السبب، لا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد بالإجماع. والجمهور ممن يقول بهذه القاعدة، فنقول الجمهور بين خيرتين: إما يبطلون هذه القاعدة الذي اتفقوا مدى عليها، وإما أن يتأولوا فعل أبي بكر الصديق. هل لهم تأويل آخر؟ قالوا: قد جاء عن عبد الله بن مسعود، جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم أنكروا عليه، أي أنكر عليه بعض الصحابة في يعني في تغطية ماذا، في أن ثوبه ماذا يرتخي عليه أو يرخي ثوبه. قال عبد الله بن مسعود: إن ساقي حمشتين، إن ساقي حمشتين بمعنى ضعيفتان، بمعنى ماذا ضعيفتين. تعرفون قصة عبد الله بن مسعود لما طالع ماذا على الأراك يقطع الأراك، فانكشف كشفت الريح ماذا ثوبه، فظهرت ماذا ساقا عبد الله بن مسعود، فضحك الصحابة على دقة ساقي عبد الله بن مسعود. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تضحكون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود؟ فلهي أثقل من أحد في الميزان. فلهذا كان يعني سبحان الله، لهذا يقول العلماء تغطية العيب لا إشكال، لكن لا يصل إلى حد الكعبين. تغطية العيب ما في حديث عبد الله بن مسعود أنه جاوز الكعبين، وإنما فيه أنه غطى، يعني ما جعل إزرته إلى نصف الساق حتى لا تظهر ساقاه، حتى لا تظهر ماذا ساقاه، فإنهما دقيقتان. وكان يجد في نفسه، يجد في نفسه يرى أن هذا عيبا، يرى أن هذا من العيب، فهذا عذر عبد الله ماذا ابن مسعود. بل إنكار الصحابة يدل على هذا، أنهم يفهموا أن هذا أمر محرم ولو لم يكن من الخيلاء. بل وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهم أن هذا أمر محرم، لهذا قال: يا رسول الله أنا أفعل هذا الفعل، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم. فتبقى الأحاديث على ما هي عليه، ما أسفل من الكعبين نقول هذا حرام، كبير من كبائر الذنوب في النار، كبير من كبائر الذنوب في النار. أما إذا زاد على ذلك مع جره أنه يعني تبختر وخيلة، فإن هذه معصية أعظم من الأولى، فإن الكبر وصفة الكبر من صفات الله عز وجل، الذي اختص الله عز وجل ماذا بها، الذي اختص الله سبحانه وتعالى ماذا بها، فالعقوبة أعظم. إسبال مع كبر هذا أعظم، بل الكبر لو انفرد من دون إسبال عظيمة من العظائم وكبيرة من كبائر الذنوب، فإن الله يوم القيامة يحشر المتكبرين كالذر في صورة الإنسان، الجزاء من جنس العمل، لما تعاظم في نفسه في هذه الدنيا حقره الله عز وجل يوم القيامة، فهو كالذر الصغير في صورة الإنسان يداس في يوم القيامة، صلى الله العافية، الجزاء من جنس العمل. فالشاهد أن حمل المطلق على المقيد، ومن حاول أن يحمل المطلق على المقيد ما أصاب، من قال أن هذا مطلق وهذا مقيد فيحمل المطلق على المقيد، وقال عندنا فعل أبي بكر يعتبر نص في المسألة، ما في دلالة واضحة، فعل أبي بكر الصديق ليس في دلالة. والذي يقضي على هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح الرجل فقال إياك والمخيلة، إياك والإسبال فإنه من المخيلة، أي بمجرد أن الإنسان يجاوز بثوبه كعبيه فإن هذا يعتبر مخيلة، فإن هذا يعتبر ماذا؟ مخيلة، ولا يتقيد الأمر بأنه اختال أو لم يختال. إسبال الإزار مجرد هذا مخيلة، هذا يعتبر ماذا؟ من المخيلة. على كل، العلماء خاضوا في هذه المسألة، الجمهور يقولون هذا مكروه، والأحناف يقولون هذا مباح، ما في دليل على النهي لأن ما عندهم هذا الأمر، ومنهم من يقول بأن هذا محرم، هذا قول القلة، لكن قول المحققين من العلماء، قول المحققين قول الإمام الشافعي، قول مذهب ابن حجر والذهبي، شافعيان يقولون هذا محرم، الذهبي يقول محرم، ابن حجر يقول هذا محرم، وخالف الشافعية، خالفوا ماذا؟ الشافعية في هذه ماذا؟ المسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال أنا ما أقول محرم، أنا لا أقول ماذا؟ محرم، وسكت، لا أقول محرم، وما خاض في المسألة، لم يخض ماذا في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أما جماعة من العلماء فقد ذكروا أن هذا من المحرمات، وكبار العلماء في هذا العصر، لجنة دائمة هيئة كبار العلماء، على أنه محرم، على أنه محرم، ولا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم والسبب، لاختلاف الحكم ماذا والسبب. فعندنا الآن صورتان محل إجماع بين العلماء، الأولى إذا اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، والصورة الثانية إذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. الصورة الثالثة منهم من نقل عليها أيضا الإجماع، حتى ننتهي من ثلاث الصور، وهي إذا اختلف الحكم وإن اتحد السبب، إذا اختلف الحكم وإن اتحد السبب، منهم من نقل الإجماع أنه لا يحمل المطلق على المقيد. إذن عندنا ثلاث صور محل إجماع، اتحد السبب والحكم إجماع يحمل، اختلف السبب والحكم محل إجماع لا يحمل، الصورة الثالثة اختلف الحكم واتحد السبب لا يحمل بالإجماع. تبقى معنا الصورة الأخيرة التي هي محل إشكال بين العلماء، اتحد الحكم واختلف السبب. إذا اتحد الحكم واختلف السبب جماهير العلماء أن المطلق يحمل على المقيد، أن المطلق، وهذا الحمل كما سيأتينا، هل يحمل من حيث القياس أو يحمل من حيث ماذا؟ لغة العرب، أو يحمل من حيث ماذا؟ لغة العرب. قولان للعلماء، هل هذا الحمل إذا اتحد الحكم واختلف السبب، هل هذا الحمل من حيث العربية أو هذا الحمل من حيث القياس؟ سيأتي إن شاء الله ذكر ما دليل الذين قالوا يحمل من حيث لغة العرب، ومن قال أنه يحمل من حيث ماذا؟ القياس، وما هو الأقرب في هذه المسألة، ونذكر عليه مثال، وسنذكر عليه ماذا؟ مثال فيما يتعلق بعتق الرقبة، فإنها جاءت مطلقة وجاءت مقيدة، جاءت مطلقة من حيث عتق الرقبة، جاءت في القتل مقيدة بالإيمان، وجاءت مطلقة في باقي النصوص ككفارة اليمين، الظهار إلى آخره، جاءت مطلقة. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا هو محل الصراع بين الجمهور وغيرهم. الجماهير يقولون يحمل المطلق على المقيد، فلا تصح يعني الرقاب في باب الكفارة إلا إذا كانت مؤمنة، إلا إذا كانت مؤمنة. ما الحامل لهم؟ هل هو لغة أو قياس؟ هم يقولون يحمل، لكن هل هذا الحمل عن طريق لغة العرب أو عن طريق القياس؟ هذا ما سيأتي ماذا؟ نبحثه بإذن الله عز وجل في هذه المسألة، ونختم بها وننتقل بعد ذلك إلى المخصصات المنفصلة. بارك الله فيكم، جزاكم الله. في سؤال ولا شيء؟ الجماهير أكثر العلماء خالفوا في هذه القضية خاصة، وهي قضية أن المطلق يحمل على المقيد في هذه القضية خاصة. من موصول بالجمهور؟ مالك، شافعي، أبو حنيفة، هؤلاء الثلاثة وأتباعهم، هؤلاء هم الجمهور. فإذا قيل الثلاثة دائما الجمهور، وإذا انفرد أحمد يقال أحمد، أو انفرد مالك يقال مالك، لكن إذا قالوا مذهب جماهير العلماء معناه أن مالك والشافعي وأحمد هم في جانب، أو مالك والشافعي وأبو حنيفة في جانب، والرابع في جانب آخر، فيقال هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، هكذا المصطلح المشهور عليه. بارك الله فيك.